بسم الله الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. عندك يا اخي ما هو الشاهد في قول الشاعر: لا تتركني فيه مشطيرة، اني اذا اهلك او اطيرة. نعم، والشاهد: اني اذا اهلك، شاهد اذا اهلك، نصب بها مع انها لم تقع في الصدر، وهذا ضرورة عند الجمهور، ضرورة عند جمهور النحاة. والذي عليه الفراء والكسائي أن هذا ليس بضرورة بل جائز. ناخذ درسا. ما حكم الأمثلة الخمسة في النص؟ يحذف طرف منها، أي النون. أحسنت، بارك الله فيك. قال رحمه الله: باب الجزم. ويجزم الفعل بلم في النفي واللام في الأمر ولا في النهي. ومن حروف الجزم أيضا لما، ومن يزد فيها يقول ألما. تقول: لم تسمع كلام من عذل، ولا تخاصم من إذا قال فعل. وخالد لما يرد مع من ورد، هكذا تسكن العين. وخالد لما يرد مع من ورد، ومن يود فليواصل من يود. طيب، قوله باب الجزم، الجزم لغة القطع. قوله باب الجزم، الجزم لغة القطع. وسميت هذه الكلمات جوازم، وسميت هذه الكلمات جوازم لأنها تقطع من الفعل حركة أو حرفا، حركة أو حرفا. واصطلاحا: تغيير مخصوص علامته السكون، تغيير مخصوص علامته السكون أو ما ناب عنها. تغيير مخصوص علامته السكون أو ما ناب عنها. والجوازم قسمان: قسم يجزم فعلا واحدا، والجوازم قسمان: قسم يجزم فعلا واحدا، وقسم يجزم فعلين. وبدأ بالأول فقال: ما سمعته. ويجزم الفعل بلم في النفي واللام في الأمر ولا في النهي. ومن حروف الجزم أيضا لما، ومن يزد فيها يقول ألما. تقول لم تسمع كلام من عذل، أي لام عذل، أي لام. ولا تخاصم من إذا قال فعل، والذي إذا قال فعلهم أرباب الشوكة والولاية، فهؤلاء ما ينبغي خصومتهم، ما ينبغي خصومتهم، فإن من خاصمهم فهؤلاء إذا قالوا سأفعل يفعل، فينتبه الشخص من مخاصمة ولاة الأمور وولاة الشوكة أيضا كذلك. وهذه نصيحة، ولا تخاصم من إذا قال فعل، والمقصود بهم من سمعت أرباب الشوكة والولايات، فمثل هؤلاء الشخص اجتنب مخاصمتهم، بل دين اجتناب مخاصمتهم ومنابذتهم على الحكم ما داموا على الإسلام. والصبر هو العلاج كما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم للانتخابات والمشاركة معهم، صح؟ نعم، هذا من الخروج عليهم، هذا من الخروج معصية على معصية. والحاصل من هذا يا أخوان أن الجوازم كما ذكرنا آنفا على قسمين، قسم يجزم فعلا واحدا والكلام بصدده، وقسم يجزم فعلين، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. فمما يجزم فعلا واحدا لم ولما، وكذلك أيضا لام الأمر، وأيضا الدعاء، لام الدعاء كذلك مثله لام الأمر، وأيضا لا في النهي، وكذلك أيضا لا في الأمر، لا أيضا لا في النهي، وكذلك أيضا لا في الدعاء، ستأتي الأمثلة إن شاء الله. فهذه هي الجوازم التي تجزم فعلا واحدا مع ما تقدم من الطلب أنه هو الجازم على الصحيح، تعالى نسألك قل تعالوا أتلوا، الصحيح أن الجازم الطلب وهو يجزم فعلا واحدا. فالحاصل أن الجوازم التي تجزم فعلا واحدا هي ما ذكر مع ما تقدم من الطلب، لم يلد ولم يولد تجزم فعلا واحدا، ولما يأتكم أيضا كذلك تجزم فعلا واحدا، وأيضا ما سيأتي إن شاء الله من الأمثلة، فهذا واضح إن شاء الله، هذا لا يحتاج. وأما ما يجزم فعلين فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله، ما في شيء من الصعوبة، الأبيات واضحة الحمد لله. ولم كلم تماما أو لما مثل لم في النفي وفي الحرفية وفي الجزم وفي قلب زمن المضارع إلى المضي، فهذه أوجه المشاركة بين لم وبين لما، أي أنهما كلاهما حرف، وكذلك كلاهما أيضا ينفي الحدث الذي بعده ويجزم المضارع ويقلب زمنه من المضارعة إلى المضي. لم يقم زيد، لما يقم زيد، أي لم يقم فيما مضى، لم يقم فيما مضى، يقلب زمن المضارع لا ذاته. وكذلك أيضا كلاهما يدخل عليه همزة الاستفهام كما قال هنا، ومن يزد فيه يقول ألم، ومثله أيضا لم، ألم نشرح لك صدرك، كلاهما أيضا يدخل عليه همزة الاستفهام. فهذه هي أوجه الوفاق بين لما وبين لم، فمن يعيدها؟ نعم، كلاهما جازم مضارع، حرف نفي وقلب يقلب زمن مضارع، وكذلك كلاهما يدخل عليه همزة الاستفهام، فهذه أوجه الوفاق. وأما الافتراق ستأتي أن لما تفارق لم، كذا سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه أو الكلام عليه. قال أي ويجزم الفعل المضارع بهذه الأحرف الأربعة، فأما لم ولما فهما لنفي المضارع، وقلب معناه ماضيا، نعم قلب معناه لا ذاته، خلافا لأبي موسى من النحاة يقول إذا دخلت عليه لم يكون حتى لفظه يكون ماضيا، هذا مو صحيح، لفظه كما ترى لم يقم، لفظه مضارع وليس بماض، فهذا الذي عليه الأكثرون أن لفظه يبقى على ما هو عليه مضارعا، وأما معناه هو الذي يتغير يكون ماضيا، لم يقم زيد أي فيما مضى، أي فيما مضى. وأما الفعل يقال له فعل مضارع على ما هو عليه، يقال له فعل مضارع لكن زمنه تغير من المضارع إلى المضي، صار يدل على الماضي بدخول لم عليه. وأما أبو موسى فيقول يكون ماضيا لفظا أيضا، ونسب إلى سيبويه هذا المذهب، وما هو صحيح، وما أظنه ثابت لسيبويه أو إلى سيبويه النسبة ثابتة. قال فأما لما فأما لم ولما فهما لنفي المضارع وقلب معناه ماضيا وهما حرفان أيضا كذلك باتفاق حرفان باتفاق ما في أحد يخالف في حرفية لم ولما وهما أيضا تدخل عليهم همزة الاستفهام وهما يجزمان أيضا المضارع فهذه أوجه الاشتراك بين لم ولما قال نحو لم تسمع وخالد لما يلد ومنه قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عند من؟ لم حرف نفي وجزم وقلب حرف نفي وجزم وقلب ويلد فعل مضارع مجزوم بلم على جزم السكون نعم والفاعل ضمير الصغير هو وهو حرف عطف ولم حرف نفي وجزم وقلب ويولد فعل مضارع مجزوم بلم كذلك على جزم السكون هو مغير الصيغة ونائب الفاعل مستتر هو ولم كذلك الواو حرف عطف مجزوم بلم سنته لا ما في سكون ظاهر ما في مقدر ولم يكن له وله جار مجرور متعلق به كفوا وكفوا خبر مقدم واحد اسمها مؤخر اسم يكن هذا احد اوجه الاعاريب في هذه الايه كن كفوا خبر يكن مقدم واحد اسمها مؤخر ويصلح ان يكون له خبر ليكن وكفوا حال من احد واحد اسم يكن هذا وجه من اوجه الاعاريب يكون له خبر يكن مقدم واحد اسمها وكفوا حال من احد لانه تقدم على النكره والصفه اذا تقدمت على النكره اعربت حالا كما هو معلوم من القاعده اصله صفه كفوا هذا لكن لما تقدم اعرب حالا فهذا وجه هذا وجه الامر صح والشاهد ان لم هنا جزمت فعلا واحدا قال وقوله تعالى ولما يعلم الله الذين وعند من نعم أحسنت نعم والعلم المنفي ما هو هنا هل هو العلم السابق ما يجوز لنا في العلم السابق لله الأزلي والله يعلم الأشياء قبل وقوعها في الأزل علم قديم بقدم الذات ولكن المقصود هنا بعلم الظهور أو علم الذي يترتب عليه الجزاء والعقاب أحسنت طيب وقوله تعالى بل لما يذوقوا عذاب ما عبد الرحمن عنده بل لما يذوقوا عذاب حرف إضراب ولما حرف جزم ونفي وقلب جزم تجزم ونفي تنفي وقلب تقلب زمن كما تقدم نعم يذوق في المضارع مجزوم بلما وعلم جزم حذف النون ولو ضمير متصل مبني على السكون محل رفع فاعل وعذاب مفعول به منصوب علامة نصب فتحة مقدرة على ما قبل الياء المحذوفة الذي دل عليها بالكسرة وعذاب مضاف والياء المحذوفة مضاف إليه ولأصل عذابي أحسنت والشاهد لما هنا جزمت فعلا واحدا وهو يذوق وقوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم عندك لما حرف نفي وجزم وقلب ويدخل مجزوم على مجزم السكون مقدر نعم الإيمان فاعل وفي حرف جر وقلوبكم مجرور بفي وعلم جر الكسر الظاهر على آخره وهو مضاف والكاف مضاف لي والميم علامة الجمع أحسنت قال والفرق بين لم ولما عرفنا أوجه الوفاق الحرفية والنفي والقلب والجزم ودخول همزة الاستفهام عليهما والآن شرع الشارع في بيان شيء من أوجه الاختلاف. قال: والفرق بين لم ولما أن المنفي بلما يتوقع ثبوته. نعم، هذا من الفروق بين لم وبين لما، أن المنفي بلما يتوقع ثبوته. تقول: لما يقوم زيد، وأنت تتوقع أنه يحصل منه إيش؟ القيام. ولا تقول: لم يقوم زيد، وأنت تتوقع أنه إيش؟ يقوم. يأتي سائل يسألك: هل قام زيد؟ ومتوقع أنه يقوم. هذا السائل يسأل أنه يعلم أن زيد توقع منه إيش؟ القيام. أو هل خرج زيد؟ تقول: لما يخرج، لما يخرج زيد، أي لم يخرج إلى الآن، لكن متوقع منه الخروج. ولا تقول: لم يخرج، وأنت تتوقع الخروج. واضح. فهذا من الفروق بين لم وبين لما، أن من في لما يتوقع ثبوته، يتوقع ثبوته. هل خرج زيد؟ لما يخرج زيد، وأنت تتوقع أنه سيخرج بعد حين. وهذا في الغالب، وهذا في الغالب. ومن غير الغالب: ندم إبليس ولما ينفعه الندم. هل سيأتي وقت ينفعه الندم؟ لا، ليس هناك وقت ينفع إبليس فيه الندم. فهذا في الغالب بالنسبة لتوقع منفي أو ثبوت منفي لما، في الغالب. هكذا قال الرضي وغيره أيضا، أن هذا الحكم في الغالب. ومن غير الغالب: ندم إبليس ولما ينفعه الندم. فليس هذا متوقعا أنه يأتي وقت ينفعه الندم. طيب، عند قوله: بل لما يتوقع. ولهذا قال الزمخشري: أو نكتبه بعده أحسن، هذا الآن شرحنا، نكتب كلام الزمخشري بعد المثال هذا. فإذا قيل: هل ورد زيد؟ قيل: لما يرد، أي ما ورد بعده، وأنا متوقع وروده. واضح هذا الكلام؟ هل ورد زيد؟ فتقول: لما يرد إلى الآن، وأنا متوقع وروده، أنه يرد، أنه يرد. ولهذا قال الزمخشري في قوله تعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولهذا قال الزمخشري في قوله تعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أنما في لما، أنما في لما من معنى التوقع، أنما في لما من معنى التوقع، دال على أن هؤلاء قد آمنوا، دال على أن هؤلاء قد آمنوا فيما بعد، قد آمنوا فيما بعد، أي ما ماتوا حتى دخل الإيمان في قلوبهم. لأن لما في لغة العرب هذا شأنها، أنها تدل على التوقع. أنتم إلى الآن أسلمتم فقط، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لكن بعد ذلك دخل فيش في قلوب، لأنه أتى في النفي هنا بلما، هذا دليل على أن الإيمان دخل في قلوبهم بعد ذلك. هكذا قال الزمخشري في تفسير هذه الآية، أنه لما في لما من معنى التوقع، هذا يدل على أن هؤلاء ما ماتوا حتى دخل الإيمان في قلوبهم، أما الآن لا، لم يدخل بعده، ثم دخل بعد ذلك الإيمان في قلوب هؤلاء الأعراب. فهذا نقطة لا بأس بها، طيبة، نقطة طيبة من هذا المعتزلي. طيب، باعتبار اللغة، لغة العرب تدل على هذا. كيف؟ ما سمعت. الإيمان لم يدخل، دخل الإيمان في قلوبهم بعد هذا، بعد. أما الآن هم قالوا آمنا، الله سبحانه وتعالى رد هذه المقولة وقال: لا، إلى الآن ما في إيمان، ولكن قولوا أسلمنا. ومعروف عند أهل السنة أو عند أهل العلم أنه إذا اجتمع الإيمان والإسلام افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فهنا الإسلام يدل على الأعمال الظاهرة، أنتم عندكم صلاة وصوم وحج، هذه أعمال ظاهرة إسلام. أما الإيمان توغل في القلوب إلى الآن لا، إلى الآن لا، هذا عند الاجتماع. فهذه النقطة لا بأس بها من الزمخشري، ما تعارض عقيدة ولا شيء، أنهم ما ماتوا هؤلاء حتى دخل الإيمان في قلوبهم، لأن النفي حصل بإيش؟ بلما، ولما في لغة العرب من فيها يتوقع إيش؟ حصوله، يتوقع حصوله أي وقوعه، أنه يقع بعد ذلك، ما في تعارض ولا في شيء. كلام طيب. خرجنا عن تلاوة آخر لا بأس. هم خلنا الآن هنا بعدين. طيب إن شاء الله أبشر. قال وقد تزاد عليها همزة. انتهينا يا أخوان من وجه الفرق، أو ذكر وجها أو من الفروق بين لما وإيش ولم، أن لما يتوقع حصول من فيها، وأما لم لا، ليست كذلك. وأيضا كذلك لما من الفروق، وأيضا من الفروق بين لم ولما، أن لما يجب اتصال نفيها بالحال، أن لما يجب اتصال نفيها بالحال أي بحال التكلم. يعني مثال ذلك نقول مثلا لما يقوم زيد، لما يقوم زيد، فالنفي الآن مستمر إلى زمن تكلمي، أن زيد ما حصل منه إيش قيام، أليس كذلك؟ هذا معنى قولهم أن لما يجب اتصال نفيها بالحال أي بحال التكلم، معناه إذا قلت لما يقوم زيد أي أن النفي متصل ومستمر إلى زمن إيش؟ إلى زمن تكلمي، لم يحصل من زيد قيام، بخلاف لما، بخلاف لم، فإنها قد تفيد الانقطاع. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فهذا لا يشدل الآن أن من في لما منقطع، وهذا لا يكون في أن من في لم منقطع، وهذا لا يكون في لما أبدا، وإنما لما تفيد الاستمرار، استمرار نفيها إلى وقت الحال، فلا يصلح معها ما ذكر في لم، لم يكن شيئا مذكورا. نعم كان في ثم كان بعد ذلك شيئا إيش مذكورا. وأيضا قد تفيد لم هذه، قد تفيد الاستمرار إلى وقت الحال، قد تفيد الاستمرار إلى وقت الحال. وأما لما فلا تستعمل إلا في هذا الوجه الذي سمعته، أن نفيها يستمر إلى وقت التكلم. وأما لم فقد يكون منقطعا نفيها، وقد يكون مستمرا إلى زمن، إلى زمن إلى زمن الحال. لم أكن بدعائك ربي شقيا، أي هذا مستمر إلى زمن هذا الحال، لم يكن بدعاء الله سبحانه وتعالى شقيا، وما بعد أيضا كذلك. واضح هذا الكلام يا أخوان في لما ولم من الفروق. قلنا من الفروق أن لما النفي بها يستمر إلى زمن التكلم، يعني لو قال الشخص لما يقوم أيش تستفيد من هذا، أيش تستفيد من هذا؟ أنه إلى الآن لم يحصل منه إيش، استمر النفي إلى زمن تكلمي، لم يحصل منه قيام. لكن لو قال لم يقم قد يكون انقطع هذا في الماضي وحصل منه بعد ذلك إيش قيام. فلذلك يجوز أن تقول لم يقم زيد ثم قام، لم يقم زيد ثم قام، ولا يجوز لما يقم زيد ثم إيش ثم قام، لأن لما تفيد الاستمرار إلى زمن التكلم، فلا يصلح مع ذلك انقطع. لكن في لم لك أن تقول لم يقم زيد ثم إيش ثم قام، وأما لما ما يصلح هذا الكلام أن تقول لما يقم زيد ثم قام، لأن لما تفيد استمرار النفي إلى زمن التكلم، وأنت قطعت الآن، أنت قطعته بقولك إيش ثم قام، هذا لا يصلح. فهذا من الفروق الدقيقة بينهما، يحفظ إن شاء الله، أن لما تفيد استمرار النفي إلى وقت التكلم، ولم لا تفيد ذلك، قد تفيد الانقطاع وقد تفيد إيش ما تفيده لما الاستمرار إلى وقت إيش الحال. فهذا يحفظ. هناك فروق أخرى ستأتي في قصر الندى أيضا إن شاء الله معكم. هذا يكفي، هذان الفرقان كافيان إن شاء الله. قال وقد تزاد عليها همزة الاستفهام أي على لما، وكذلك أيضا تزاد على لم كما سيأتي. قال وقد تزاد عليها همزة الاستفهام كقولك ألما يقم، عند من أنك أحمد؟ نعم سن نعم لم أو ألم الهمزة الاستفهام التقريري ولم حرف نفي وجزم وقل مجزوم بلم وعلام جزم السكون أحسنت والشاهد أن لما زيدت عليها الهمزة وهذا جائز وهي كلم في هذا الحكم. قال كقولك ألم يقم كما تزاد على لم نحو ألم نشرح لك صدرك عندك الهمزة الاستفهام أحسنت ولم حرف نفي وجزم وقلب ونشرح فعل مضارع مجزوم بلم وعلام جزم السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن لك جار مجرور متعلق بنشرح وصدر مفعول به احسنت وصدر مضاف والكاف مضاف به والشاهد ان لم دخلت عليها همزه الاستفهام احسنت انتهينا من الكلام على لم وعلى لم وهي من الادوات الجازمه لفعل واحد ولهما اوجه اشتراك واوجه افتراق. قال واما لام الامر فنحو ليقم زيد ولينفق ذو سعة من سعته الواو ليست من الآية لينفق اللام لام الأمر أحسنته وينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون وذو سعة ذو فاعل من الأسماء الستة علامة رفعه الواو أحسنت نيابة عن الضمة وذو مضاف وسعة مضاف إليه من حرف جر وسعته مجرور بمن أحسنت سعة مضاف والهاء مضاف إليه شاهد لينفق هنا اللام جزمت فعلا واحدا لام الأمر ومثله أيضا لام الدعاء يا مالك ليقضي علينا ربك هذه أيضا مثل لام الأمر وقال لها لام الدعاء يا مالك ليقضي علينا ربك. قال ومن يود فليواصل من يود يريد الشاهد هنا إيش فليواصل يريد فليواصل أن اللام هنا لام الأمر مثال مثل به الناظم رحمه الله في نظمه على لام الأمر من يعرب من يود فليواصل من يود من اسم شرط جازم ويود فعل مضارع مجزوم وعلام جزمي سكون مقدر لأجل الفتح من أجل تخفيف الإضغام وإلا أصله يودد يودد ومن يودد نعم أحسنت فيكون سكونه مقدر يود والفاعل ضمير مستتر تقدره هو يعود على من مبتدا هذه اسم شرط جازم مبتدا فليواصل الفاء واقع في جواب الشرط واللام لام الامر ويواصل فعل مضارع مجزوم بلام الامر علام جزم السكون والفاعل مستتر تقديره هو من اسم موصول الاولى شرطيه والثانيه موصوله من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به فليواصل الذي يوده ويود فعل مضارع مرفوع لتجرده من ناصب والجازم والجملة صلة الموصول والعائد محذوف يوده كيف تفرق بالسياق والمال موصولة يرفع الفعل إذا وقع بعدها والشرطية يجزم وإلا الموصولة فيها معنى الشرط فيها معنى الشرط فلذلك جاز اقتران الفعل أو بعض الأفعال التي كالجواب لها بالفاء زائدة لأن فيها معنى الشرط وهذا ذكره في الهمع من أراد أن يتوسع في الفرق بينهما وإلا هذا هو حاصله أن الشرطية تجزم فعلين والموصولة لا تجزم شيئا يرفع ما بعدها من الأفعال إذا وقع بعدها فعل يرفع وأما فيها معنى الشرط فيها معنى الشرط الموصولة فيها شيء من معنى الشرط قال أي ومن يحب فيود بفتح الياء فيهما، يود بمعنى يحب، ومن يحب فليواصل من يحب. أي ومن يحب، أي من يحب فيود بفتح الياء فيهما. ومن الأولى شرطية والثانية موصولة بمعنى الذي، وأما لا الناهية فنحو لا تقم لا تشرك بالله، ومثلها أيضا الدعائية. لا الدعائية أيضا تجزم فعلا واحدا، لا تؤاخذنا ربنا لا تؤاخذنا، كذلك لا تحمل ولا تحملنا، لا تحمل ولا تحملنا، هذه كلها دعائية وأيضا جازمة لفعل واحد. عندك يا أخي شام لا تشرك بالله، لا ناهية نعم، وتشرك فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلم جزم السكون، والفاعل مستتر تقديره أنت، وبالله البحر جر ولفظ الجلالة مجرور بالباء، نعم تعلق بالفعل جار مجرور، والشاهد لا تشرك جزمت فعلا واحدا هذه، ومثلها الدعائية لا تؤاخذنا، عند من عنده لا تؤاخذنا، لا ما هي ناهية هذه، هنا هي نعم، لكن أنا المقصود به الدعاء، لا حرف دعاء وجزم، وتلك حرف نهي وجزم، أما هذه دعاء وجزم. تؤاخذنا فعل مضارع مجزوم بلا الدعائية وعلام جزم السكون، ونا مفعول به ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والفاعل مستتر. لا تؤاخذنا أنت وجوبا، أحسنت. قال لا تخاصم من إذا قال فعل. عنده عبد الرحمن سرعة. لا ناهية ولا تخاصم، لا تخاصم فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلام جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، لا تخاصم أنت من إذا قال فعل. من اسم شرط جازم ويصلح أن تكون موصولة، الذي إذا قال فعل مفعول به. طيب إذا كانت موصولة مفعول به، وأما الشرطية فلا يعمل فيها ما قبلها لأنها لا صدارة في الكلام، فهي موصولة هنا. ولا تخاصم الذي إذا قال فعل. طيب أي إذا قال في خصامه لا فعلن بك كذا فعل ما قاله، وهم أرباب الشوكة والولاية. وهذه نصيحة من هذا الإمام يؤخذ بها مع الأدلة قبل هذه النصيحة التي جاءت في السنة وفي القرآن من طاعة هؤلاء أصحاب الشوكة من ولاة الأمور خصوصا في طاعة الله. تنبيه، أصل لام الأمر أن تكون مكسورة، نعم هذا هو الأصل فيها بالنسبة لنام الأمر وأيضا لام الدعاء، الأصل فيها أن تكون مكسورة. قال تنبيه، أصل لام الأمر أن تكون مكسورة، ويجوز تسكينها مع الواو والفاء وثم في العطف. نعم ويجوز تسكينها مع الواو والفاء وثم في العطف، أي إذا سبقت بالواو أو بالفاء أو بثم يجوز تسكين هذه اللام، والأصل فيها ما هو؟ الكسر. الأصل فيها الكسر، وقوله يجوز معنى أنه يجوز أيضا الأصل مع السكون، يجوز الأصل إذا سبقت بالواو أو ثم أو الفاء، فمع السكون أيضا يجوز الأصل، فليس هذا بواجب إذا سبقت بالواو أو الفاء ثم أننا نسكن، لا ليس هذا بواجب، وإنما هو جائز، وإلا الرجوع إلى الأصل جائز كما هو معلوم. طيب قال في العطف في نحو قوله تعالى ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. عند من يا اخوان؟ ما اعرف واحد هكذا، انظر معلومات يا اخوان، انت عندك تعرفت لكن عندك ثم ليقضوا، ثم حرف عطف، ثم ليقضوا نعم فعل مضارع مجزوم بلام الامر وعلام جزمه حذف النون والواو فاعل. تفتهم مفعول به منصوب علامة نصبه فتح الظاهر على آخره، تفت مضاف والها والميم علامة الجمع، والواو عاطفة، واليوفو واليوفو فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلام جزمي حذف النون، والواو فعل أحسنته، نذورهم فعل به نعم، ونذور مضاف وهم مضاف إليه، وليطوفوا الواو عاطفة، ليطوفوا فعل مضارع مجزوم وعلام جزمي حذف النون والواو فاعل، بالبيت العتيق جار مجزوم متعلق بالفعل، والعتيق صفة أي القديم. أحسنت بارك الله فيك. والشاهد أن اللام هنا سكنت بعد هذه العواطف، بعد ثم وبعد الواو، وكذلك أيضا سكن بعد الفاء كما سيأتي في الآية الأخرى. هذا هو الشاهد، ويجوز الأصل الكسر وقد قرئ به في هذه الآية. ثم ليقضوا، ليقضوا وليوفوا وليطوفوا قرئ به. عندكم ايش انتم؟ ايش من قراءة عندكم بالسكون؟ لا في قراءة الإخوة أصحاب ورشودة. من عنده بالكسر على الأصل؟ كلنا بالسكون. تقول وقرئ بالتحريك وتسكين اللام، قرئ بالتحريك وتسكين اللام، لا قرئ بالتحريك هكذا، وقرئ بالتحريك ثم كلام مستأنف، وقرئ بالتحريك هكذا تكتب. وتسكين اللام بعد الفاء والواو أكثر، وتسكين اللام بعد الفاء والواو أكثر، وليس بضعيف بعد ثم، وليس بضعيف بعد ثم ولا قليل ولا ضرورة، وليس بضعيف بعد ثم ولا قليل ولا ضرورة، خلافا لمن زعم ذلك، خلافا لمن زعم ذلك. فبعد ثم موجود بكثرة كثير، لكنه أقل من الفاء والواو، فبعد الفاء وبعد الواو التسكين أكثر، وبعد ثم كثير لكنه أقل بالنسبة لما تقدم، أي بالنسبة للفاء والواو أقل، وما يقال أنه ضعيف، ولا يقال أيضا أنه قليل، ولا يقال أنه ضرورة، جاء في الضرورة هذا مو صحيح، بل جاء في أفصح الكلام، التسكين جاء في أفصح الكلام وهو كثير في كلامهم، ولا يقال لما في القرآن ضعيف أبدا، ما يجوز هذه الجرأة، كما نص على هذا أبو حيان أنه يقال لما في القرآن هذا ضعيف التسكين، ثم ليقضوا هذا ضعيف، وجد التسكين لكنه ضعيف، لا يجوز أن يقال لما في القرآن ضعيف ولا قليل أيضا، هكذا قال أبو حيان، قال لا يقال لما قرئ به في السبع ضعيف ولا قليل، لا يقال فيه هذا ولا هذا، نص على هذا كما في الهم تجده مجلد الثاني 38 و500، لكن مسألة قليل ينظر، أما ضعيف ما يصلح، لكن مسألة قليل هل يقال هذا قليل على خلاف المشهور أو على خلاف الأكثر؟ هذا يحتاج إلى نظر. وأما ضعيف لا يقال ضعيف لما قرئ به في القرآن في السبع، لا يقال له ضعيف أبدا ولا يجوز هذا. بقي معنا هل يقال له قليل؟ ينظر. أبو حيان يمنع هذا، قال لا يقال له ضعيف ولا يقال له قليل ولا يقال ضرورة ولا شيء من هذا. المجلد الثاني 38 و500 في هذا الموضوع في الجواز في الهم نقل عنه هذه الفائدة. ظهر أنه ما في مانع إذا قيل قليل، إن شاء الله ما في مانع، والأكثر كذا قد جاءت بعض الأشياء على هو ما هو معلوم عندنا في يذكرون في الصرف هذا. فيبقى كلامه في هذا أنه ما يقال ضعيف، وأما مثل القليل تحتاج إلى نظر أكثر، هل يقال قليل؟ قال وقوله تعالى فلينفق مما آتاه الله، أنت عرفت اليوم هات الفاء عاطفة، ينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون، نعم مما جار مجرور من حرف جر وما اسم موصول بمعنى الذي، من الذي آتاه الله سنته، نعم، فعل ماض ولها مفعول به ولفظ الجلالة فاعل. والشاهد اللام هنا سكنت بعد الفاء. ضرورة، هذا مو صحيح، بل جاء في أفصح الكلام التسكين، جاء في أفصح الكلام وهو كثير في كلامهم. ولا يقال لما في القرآن ضعيف أبدا، ما يجوز هذه الجرأة، كما نص على هذا أبو حيان أنه يقال لما في القرآن هذا ضعيف التسكين، ثم ليقطو هذا ضعيف، وجد التسكين لكنه ضعيف، لا يجوز أن يقال لما في القرآن ضعيف ولا قليل أيضا، هكذا قال أبو حيان، قال لا يقال لما قرئ به في السبع ضعيف ولا قليل، لا يقال فيه هذا ولا هذا، نص على هذا كما في الهم تجده الجلد الثاني 38 و500. لكن مسألة قليل ينبر، أما ضعيف ما يصلح، لكن مسألة قليل هل يقال هذا قليل على خلاف المشهور أو على خلاف الأكثر، هذا يحتاج إلى نظر. وأما ضعيف لا يقال ضعيف، لما قرئ به في القرآن في السبع لا يقال له ضعيف أبدا ولا يجوز هذا. بقي معنا هل يقال له قليل، ينظر. أبو حيان يمنع هذا، قال لا يقال له ضعيف ولا يقال له قليل ولا يقال ضرورة ولا شيء من هذا. الجلد الثاني 38 و500 في هذا الموضوع الجواز في الهم نقل عنه هذه الفائدة. ظهرنا ما في مانع إذا قيل قليل، إن شاء الله ما في مانع، والأكثر كذا، قد جاءت بعض الأشياء على وما هو معلوم عندنا في يذكرون في الصرف هذا، فيبقى كلامه في هذا أنه ما يقال ضعيف. وأما مثل القليل تحتاج إلى نظر أكثر، هل يقال قليل؟ قال وقوله تعالى فلينفق مما آتاه الله، أنت عرب اليوم الفاء عاطفة، ينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون. نعم، مما جار مجرور من حرف جر وما اسم موصول بمعنى الذي، من الذي آتاه الله سنده. نعم، فعل ماض ولها مفعول به ولفظ الجلالة فاعل. والشاهد اللام هنا سكنت بعد الفاء، أحسنت، وهذا جائز أنها تسكن بعد هذه العواطف الثلاثة، أما غيرها لا، بعد هذه العواطف الثلاثة الفاء وثم والواو، وبعد الفاء وثم أكثر، أو بعد الفاء والواو أكثر من ثم. قال ومنه فليواصل من يود، وإن تلاها ألف ولام فليس غير الكسر والسلام. كثير وبني صفحة كم؟ قال هم سهت يعني ما قرأنا. وهي موضوعة لأمر الغائب. طيب، قال وهي موضوعة لأمر الغائب كما ترى، فلينفق أي هو، وكذلك الآيات المتقدمة لينفق ذو سعة من سعته موضوعة لأمر الغائب. بقي هل تستعمل مع أمر المتكلم؟ نعم، وهو قليل، قوموا فلأصلي لكم، قوموا فلأصلي لكم استعمل، لكن الغالب هو هذا الذي ذكره، أن اللام هذه لام الأمر موضوعة لأمر الغائب. بقي هل يستعملها المتكلم؟ يستعملها وهو قليل. ولنحمل خطاياكم، ولنحمل خطاياكم أي نحن، أمر نفسه، وأيضا قوموا فلأصلي لكم. قال وهي موضوعة لأمر الغائب، والمضارع معها معرب بالسكون، وسبق أن فعل الأمر الموضوع المخاطبة مبني. طيب، والمضارع معها معرب بالسكون كما تقدم، فلينفق، وأيضا الآيات المتقدمة سبق أن فعل الأمر الموضوع للمخاطبة مبني، تقول لا تقومي أو لتقومي مبني على حذف إيش؟ النون. لتقومي هند، لتقومي بكذا وكذا، فالفعل المضارع معها مبني على الحذف، أي حذف النون، أي الذي هو كما قال هنا الموضوع للمخاطبة الذي تخاطب به الأنثى، لتقومي بكذا، فتقول فعل مضارع مجزوم. لا لا لا، ما هو مبني، ما هو مبني، مجزوم على مجزم حذف النون. ينظر هذا، وسبق أن فعل الأمر الموضوع للمخاطبة مبني، هذا يحتاج إلى نظر، هذا الكلام لا معرب مثل ما تقدم، الفعل معها معرب والمضارع معها معرب بالسكون. لينفق مجزوم وعلامة جزم السكون معرب. أما وسبق أن فعل الأمرين، هذا سبق يا أخوان، سبق أن فعل الأمر الموضوع المخاطب مبني. انظروا انظروا وقت الآن، انظروا إن شاء الله إذا وجد أحد الآن تكلمنا عليه، ولا هذه العبارة قد إن شاء الله ننظرها إيش يعني بها. قال وإن تلاها ألف ولام، أي تلا إيش لان الضمير يعود على ماذا؟ تلا الأفعال المجزومة، وإن تلاها كما سيأتي، أي الأفعال المجزومة. قال وإن تلاها ألف ولام فليس غير الكسر والسلام، تقول لا تنتهر المسكينة، ومثله لم يكن الذين. شاهدنا أن تنتهر فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وتلاه إيش؟ ألف ولام، تلاه ألف ولام فهنا تخسره، فتقول لا تنتهري المسكينة، لم يكني الذين. فالحاصل من هذا البيت أنه إذا تلا المضارع المجزوم بالسكون ساكن كلام التعريف كسر آخره وجوبا، هذا هو الحاصل من هذا البيت، أنه إذا تلا الفعل المضارع المجزوم بالسكون، هذا هو القيد، إذا تلا الفعل المضارع المجزوم بالسكون ساكن كلام التعريف، فإنه في هذه الحالة يكسر آخره وجوبا، وفاء بالقاعدة المعلومة أنه إذا التقى ساكنان يكسر الحرف الأول، يكسر الحرف الأول. فهذا هو حاصل هذا البيت، وإن تلاها أي الأفعال المضارعة المضارعة أو المضارعة إذا تلاها ألف نون كسرت، وليس هذا قيد، أو الألف لام كسرت، وليس هذا بقيد يا أخوان، سواء كان ألف لام أو غير ذلك من السواكن، إذا تلت هذه الأفعال المجزومة تكسر هذه الأفعال، مثل لم تكن امرأة مثلا، لم تكن امرأة، أين الألف واللام هنا؟ لم تكن امرأة ما في ألف واللام، لكن الميم هنا ساكنة، فيكسر الفعل المضارع في هذه الحالة، فألف ولام ليس بقيد، وإنما المقصود من كلام الناظم أي إذا تلى الفعل المضارع المجزوم بالسكون ساكن، إذا تلى الفعل المضارع المجزوم بالسكون ساكن آخر كلام التعريف، فإنه في هذه الحالة يكسر آخر الفعل المضارع هذا، وتكون علامة السكون، وتكون علامة الإعراب هنا إيش؟ السكون المقدر، منع من ظهوره التخلص من التقاء قال أي وإن تلاها الأفعال المجزومة، أي وإن تلا الأفعال المجزومة ألف ولام، والألف ليس لها داخل، وإنما هذا تجوز في العبارة، وإلا اللام هي المعتد بها، هي الساكنة، وأما الألف هذه همزة وصل جاء بها للتوصل بالساكن، فقوله وإن تلاها وإن تلا الأفعال المجزومة ألف ولام، لا لام، وإن تلاها لام، وأما الألف هذه لا دخل لها، لكن يتجوزون في هذه العبارة. قال أي وإن تلا الأفعال المجزومة ألف ولام فليس لأواخرها إلا الكسر، وإن تلاها ألف ولام فليس غير الكسر والسلام، أي واجب الكسر، فليس لأواخرها إلا الكسر فرارا من التقاء الساكنين. ومثل للمجزوم بلا الناهية بقوله لا تنتهر المسكينة، وعند من؟ عندك أنت عرفت لام صح؟ أنت لا حرف نهي وجزم، نهي وجزم احسنت، تنتهر في المضارع مجزوم بلا وعلام جزم السكون المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بايش؟ بالكسرة لأجل التخلص من التقاء الساكنين، أو منع باختصار منع من ظهور الكسر لأجل التخلص من التقاء الساكنين. والفعل مستتر والمسكين مفعول به، لا تنتهر أنت، والشاهد كسر المضارع هنا المجزوم لأنه التقى معه ساكن آخر. أحسنت ألف لام. قال وللمجزوم بلم بقوله لم يكن الذين، وقد ذكر فعل الأمر، وقد ذكرنا في فعل الأمر أن قاعدة طيب إيش، وقد ذكرنا في فعل الأمر أن هذه قاعدة مضطردة أي لا تتخلف. المضطرد هو الشيء الذي لا يتخلف، يقال له مضطرد. متى ما وجد ساكن كسر الأول، كسر الأول، أو متى ما التقى ساكنان كسر الأول، فحرك ما سبق الأول أو الساكن الأول هو الذي يحرك. فهذه قاعدة مضطردة يا أخوان، تحفظ أنه إذا التقى ساكنان حرك الأول منهما بالكسر، هذا الأصل. وقوله والسلام، والسلام من هو؟ هذا ما هو قريب بيجي، والسلام سيأتي قريبا. قالوا والسلام بعد السلطة. طيب في سقط نقرأه، صفحة كم هذا؟ قالوا للمجزوم بلم بقول لم يكن الذين، وقد ذكرنا في فعل الأمر أن هذه قاعدة مضطردة تحفظ. ما هو المضطرد؟ هو الذي لا يتخلف. قال له هذا مضطرد. إلى هناك.